يوما من الأيام كان جحا وابنه يحزمون أمتعتهم استعدادا للسفر إلى المدينة المجاورة. فركب على ظهر الحمار وبدأ رحلتهم. في الطريق مر على قرية صغيرة أخذ الناس فيها ينظرون إليهم نظرات غريبة ويقولون: انظروا إلى هؤلاء القساة يركبان كلاهما على ظهر الحمار ولا يرأفون به. فحين أوشكوا على الوصول إلى القرية الثانية نزل الابن من فوق الحمار وسار على قدميه كي لا يقول عنهم أهلها القرية كما قيل لهم في القرية التي قبلها. فلما دخلوا القرية رآهم الناس وقالوا: انظروا إلى هذا الأب الظالم يدع ابنه يسير على قدميه وهو يرتاح فوق حماره. وعندما أوشكوا على الوصول إلى القرية التي بعدها نزل جحا من الحمار وقال لابنه: اركب أنت فوق الحمار. فعندما دخلوا إلى القرية رآهم الناس فقالوا: انظروا إلى هذا الابن العاق يترك أباه يمشي على الأرض وهو يرتاح فوق الحمار. فغضب جحا من هذه وقرر أن ينزل هو وابنه من فوق الحمار كي لا يكون للناس سلطة عليهما. وعندما دخلوا إلى المدينة ورآهم أهل المدينة قالوا: انظروا إلى هؤلاء الحمقى يسيرون على أقدامهم ويتعبون أنفسهم ويتركون الحمار خلفهم يسير لوحده. فباعوا الحمار.